فاتقوا الله

اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين ذكر الله وجلت قلوبهم Thank you. إِنَّ مَنْ مُؤْمِنٌ وأهل القرآن أهل بيت محمود. على ربي يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا. الله الله الله الله بالتاريخ. نعم طائفتين أنها أريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ويحق الحق ويبطل الباطل ولو كره يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. Thank you. إذ تستغيثون ربكم ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نعم المجيب سبحانه وتعالى. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الله التعليم. نعم. Thank you. عليكم من السماء يا أيها الذين

وَإِنْ تَنْتَهُوا